تليفون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع مصطفى عبد الحميد مصطفى، المقيم في شقة رقم 3 عمارة رقم 72 بمساكن الإيواء خلف مجمع محاكم دمياط بشطا. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بمحافظة دمياط، بيقول فيها: أولا الشقة اللي سمعتوا إن ساكن فيها دي ما هياش بتاعتي يا حضرات، دي شقة أختي، وهي ربنا يكرمها سمحت لي بإن أقعد فيها أنا وعيالي لغاية ما أقدر أتصرف. أنا يا حضرات عندي 46 سنة، شغلتي وأنا واحد من أبناء دمياط شغلتي نجار، وصنايع نجار زي حالاتي كان له قيمته وتسعيرته كانت فوق، لكن حاجات كتير حصلت وللأسف محدش من بتوع الأبحاث والدراسات اتكلم فيها. الحاجات دي بتتعمل في كل مكان في العالم لكن عندنا ملهاش لازمة، قصدي يعني على الأبحاث والدراسات. ممكن عدم المغزى يعني توضح لي عدم المغزى يعني انت تقصد ايه بالظبط احسن انا بفهم واحدة واحدة يعني. حاضر يا بيه، يعني مثلا عمال وصنايعية ياما في دمياط شغالين في نجارة الموبيليا، لدرجة ان دمياط دي كانت عاصمة الموبيليا في مصر والدول العربية كمان، لكن حصلت حاجات بقى ودي اللي قصدي ان الدراسات كانت توضحها، زي دخول المكانات الحديثة في التصنيع، دخول بلاد بتنزل اساس بسعر التراب حتى لو هيبوظ تاني يوم، والمستوردين شغالين من غير حساب، مشاكل زي ازمات اقتصادية بتحصل وبتخلي الناس يقللوا من الشراء، أزمات زي أزمة الكورونا، حاجات كتيرة جدا كانت من نتيجتها أننا قعدنا في بيوتنا. أيوة يعني أنا مش فاهم المعارضة يعني يا أستاذ مصطفى، يعني الحكاية دي تتحل إزاي يعني؟ يا بقى أنا مجرد نجار، في دكاترة ومسؤولين متخصصين هم اللي يقولوا تتحل إزاي، هم اللي يشوفوا الأسواق ويشوفوا إحنا ممكن نقدر نتميز بإيه ونشتغل فيه. أمرك غريب والله، والله العظيم أمرك غريب. أمال أنت جاي تشكيكي لي أنا ليه يا مصطفى؟ علشان لما قعدت في البيت من غير شغل زادت المشاكل، اتفركشت الأسرة. اتفركشت إيه؟ دي اتدمرت يا بيه، اتطلقنا أنا ومراتي، ما قدرتش حتى أوفر فلوس إيجار الشقة، أخدت عيالي واد وبت ورحت قعدت عند أختي في شقة الإيواء اللي هي قاعدة فيها. فهمت، يبقى أنت جاي تقدم على شقة مصطفى. لا والله يا مصطفى معلش، طلبك مش عندي، أنت هتشوف بقى الإعلانات في الجرايد والحاجات اللي تنزل دي وتشتري كراسة شروط وتدفع المقدم، وبعدها بقى تكون مجهز دفعة الحجز ودفعة الجدية ودفعة التعاقد ودفعة يا سعادة البيه. بقول لك أنا مش قادر أدفع الإيجار، تقوم تقول لي دفعة حجز ودفعة جدية ودفعة مش عارف إيه. يا بيه أنا جاي عاوز شقة من شقق الإيواء، عاوز مساعدة شهرية بعد الورش مقفلت وما عدناش لاقيين شغل، عاوز مساعدة عشان اقدر اربي ولادي وعلمهم، يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن يا بيه؟ همسة عتاب. احمد السعيد، رضا سليمان.